والتدابر هو من تولية الدبر من ناحية أن فيه تنافر وفيه تباعد وفيه تباغض. إذا حصل التلاقي كل واحد يولي الآخر دبره معرضا يعرض عنه، لا يريد أن يلتقي به ولا يريد أن يستمع به، بل يوليه دبره معرضا عنه. هذان من الأخلاق الذميمة التي جاء عنها التي جاء النهي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله الآية التي فيها التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثة في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لأن الحسد خلق ذميم وصاحبه ذو حقد دفين، وعدم ارتياح بوجود النعمة عندها عندما أنعم الله تعالى بها عليه وهو يتولى زوالها عنه. وقد جاء في هذه السورة الكريمة وهي سورة الفلق التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، لأن حسده قد يحصل بسببه عين، كان هناك حقد، هناك وجود شيء في النفس قد يؤدي بهذا الحقد إلى أن يصيبه بعينه ويحصل له مضرة بسبب ما في نفسه في هذه النفس الخبيثة من الحسد والحقد، ويترتب على المحسود مضرة عندما يلقي نظرة عليه نظرة حاقدة لا يصحبها ذكر لله عز وجل ولا تعظيم لشأن الله عز وجل ولا تبريك للشخص الذي حصل له ذلك، وإنما نظرة حقد يترتب عليها مضرة. ثم أورد البخاري رحمه الله أحاديث، أولها حديث من؟ أبي هريرة. أقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أن كل إنسان يظن بأخيه سوءا من غير بينة ومن غير حجة يعتمد عليها، وإنما هو ظن، يظن سوءا في إنسان ثم يرتب على ذلك الظن ما يرتب من الأمور المحذورة فيعرض عنه أو يسيء إليه، فهذا الظن الذي حصل له واسترسل وراءه هو أكذب الحديث، لأن حدثت نفسي بسوء، حدثت نفسي بشيء وبنى عليه، فصار بذلك مقدما على مضرة ليس على بينة وإنما على ظن كاذب وعلى تخرص وعلى غير أساس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس قريبان في المعنى، معناهما متقارب، إلا أن التحسس قيل إنه أعم، قد يكون أعم من التجسس، لأنه ما يتطلب بالحواس، ما يتطلب بالحواس عن طريق السمع وعن طريق الأذن عن طريق البصر وعن طريق اللمس وما إلى ذلك، يعني ما يدرك بالحواس، التجسس هو يكون من الجسد وهو يكون باليد, يكون باليد, يعني هذا هو أصله, وقد يكون أعم من ذلك. والتحسس والتجسس متقاربان, يعني مقصود منهما التتبع في المعايب والبحث عن المثالب والبحث عما يعاب به الإنسان, يعني هذا تحسس وتجسس. إلا أن التحسس قد يكون أعم, يعني جاء في أنه تشعير الحواس بتطلب شيء, والتجسس هو التتبع ومنه الجس باليد لمعرفة يعني الشيء الذي يجسه بيده. وهما كما أشرت متقاربان, يعني أن التتبع والبحث والتنقيب عن العيوب والمثالب هذا هو المعني بهذا وبهذا, ولا تحسدوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا, ولا تحاسدوا ولا تدابروا. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر. ولا تحاسدوا ولا تدابروا, يعني لا يحسد بعضكم بعضا, لا يتمنى أحد زوال النعمة عن غيره, سواء تمنى أن تصل إليه أو تذهب إلا أن تصل إليه. ولا تدابروا بأنه إذا حصل التلاقي يعرض هذا ويعرض هذا دون أن يحصل بينهم السلام, ودون أن يحصل بينهم ما فيه التواد وما فيه التقارب وما فيه التآلف. ولا تحاسدوا ولا تدابروا, ولا تباغضوا, ولا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض. أسباب البغض والأمور التي تقصد البغض ابتعدوا عنها, ابتعدوا عنها, يعني هذه الأسباب التي تجلب البغض والعداوة بينكم احذروها. فالنهي عن التباغض نهي عن تعاطي أسبابه التي توصل إليه وتفضي إليه. وأن البغض إذا وجد فإنما يكون في الله ومن أجل الله, أو تقرأ الإيمان تحب في الله وتبغض في الله, تحب في الله وتبغض في الله. البغض في الله محمدة ومأجور عليه صاحبه, وأما التباغض في أمور دنيوية وحصول التشاحن وتنافر القلوب وتباعدها وإغار النفوس, هذا من الأمور من الأخلاق الذميمة ومن الصفات الكريهة التي حذر عنها الإسلام. وأما إذا كان البغض إنما هو في الله ومن أجل الله فهذا يؤجر عليه صاحبه, لأن أوثق الإيمان تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. يكون حب الإنسان تبعا لما يحبه الله ورسوله, وبغض الإنسان تبعا لما يبغضه الله ورسوله, فيكون ذلك محمودا ويكون صاحبه مأجورا عليه. وكونوا عباد الله إخوانا, وكونوا عباد الله إخوانا, كونوا عباد الله إخوانا, بينكم التآلف والتواد والتآفي ومحبة الخير للغير وعدم إرادة السوء, لأن الأخوة تقتضي أن يصل إلى أخيك خيرك وأن يندفع عنه ضره. كل ما هو خير يصل منك إليه, كل ما هو شر يسلم منه ولا يصل إليه. هذا هو مقتضى الأخوة, وهذا هو مقتضى التآخي, أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك, تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وكما أنك تحب لنفسك ألا يحصل لك الأذى فلا تؤذي, وكما أنك تحب لنفسك أن يحصل لك الإكرام والاحترام فاحترم وأكرم, ولا تكون كمن شأنه أن يريد الخير لنفسه ولا يعطي من نفسه شيئا، فيكون كالذي جاء في الحديث منع وهاب، يكره لكم أن الله حرم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهاب، يعني معناه أنه يريد من غيره أن يعطيه وأن يكرمه، ولا يريد من نفسه أن يكرم غيره، يأخذ حقه كاملا ويعطي حق غيره مبخوثا، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فهو أيضا يعامل الناس معاملة طيبة، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث طويل، ومما جاء فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة، أنت أيضا عامل الناس معاملة طيبة، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، وكونوا عباد الله يا إخوان. فالتآخي والمؤاخاة تقتضي تآلف القلوب وعدم ظن السوء وعدم التحاسد والتدابر، وكذلك عدم التحسس والتجسس، نعم، وتتبع العورات وتتبع المثالب، وإنما يكون الإنسان يعامل غيره بالطريقة التي هو نفسه يحب أن يعامل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتألك، يعني من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني من هذا ثواب من يكون كذلك، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتألك. من أتى بهذا وبهذا فهذا هو الذي عمل العمل أو عمل الأعمال التي بها يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكذلك تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس. يعني هذه الغاية، يعني من أسبابها أن الإنسان يكون على عمل طيب يقدم له به، وأن يحب لغيره ما يحب بنفسه، وكونوا عباد الله إخوانا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو بمعنى أو بعضه مطابق لما تقدم في حديث أبي هريرة من النبي عن التباغض والتحاسد والتدابر، وفيه لا يحل لمسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان الهجر لأمور دنيوية أمور يعني ليست شرعية، أما إذا كان هجرا في الله فيمكن أن يزيد على 3. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وأصحابه 50 ليلة، الهجر في الله ويعني يمكن أن يزيد عن هذا، وأن لا سيما إذا رجي منه مصلحة ورجي منه الفائدة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وهذا يوضح معنى النهي عن التدابر، لأن التدابر فيه الهجر، لما ذكر النهي عن التدابر بين ووضح أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني معناه أن هذه المدة لا يزيد عليها، وإنما إذا كان الهجر أو الوحشة بسبب أمور دنيوية فلا ينبغي له أن يزيد عن هذا، وإنما عليه أن يعمل على إزالة ما بينه وبينه وعلى حصول التقارب والتآلف. أما إذا كان الهجر في الله فلا مانع من الزيادة على الثلاث، لأن مقصود من ذلك الإصلاح. وأما الهجر الذي يكون في أمور دنيوية فما فيه إلا الإفساد، ما فيه إلا إذا طالت المدة كلما زاد إيغار النفوس وتباعدها. وأما إذا كان في الله وترتب على ذلك مصلحة وأمل أن يترتب على ذلك مصلحة فإن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به. قال باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة فباب قول الله عز وجل: يا أيها الذين امتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن يجب. أورده هنا من أجل الظن، لأنه أورد الحديث فيما مضى الذي فيه النهي عن الظن من أجل الاحتمال على التحاسد والتدابر، والنهي عن التحاسد والتدابر. أورد فيه الحديث المشتمل على التحذير من الظن، الظن السوء بالمسلم. وهنا أورده من أجل الظن الذي هو أول ما جاء في الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فمقصود منه الاستدلال على التحذير من الظن، وهناك الاستدلال على التحذير من التحاسد والتدابر. والحديث هو حديث أبي هريرة، إلا أنه جاء من طريق أخرى هناك ليستدل به على بعض ما ورد فيه وهو النهي عن تحاسد والتدابر، وهنا على بعض ما فيه وهو النهي عن التحذير من الظن وأنه أكذب الحديث. أورد الآية أورد الآية في الترجمة نفس الآية سابق الله عز وجل: هنا زيادة يعني ولا تناجشوا، ثم فيه زيادة على ما تقدم ولا تناجشوا. والتناجش هو يتعلق بالبيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها من أجل أن يحرك الناس إليها، وأنهم يعني يقدمون على شرائها، وهو يزيد في سعرها إما لينفع ذاك البائع أو يتواطى مع البائع على أن يكون له نصيب بسبب هذا الأمر المنكر الذي هو النجش، وهو يزيد أنه يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، لأن يعني النجش هو تحريك، يعني يحرك الناس إلى أن يزيدوا، يعني يظنون أن السلعة ما أخذت قيمتها وأن هذا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يزيد في قيمتها عن طريق ذلك الذي عنده رغبة. هو ليس له رغبة، وإنما عنده رغبة في الحرام، رغبة في إدخال الحرام إليه أو إليه وإلى غيره أو إلى غيره فقط. ويكون على هذا يعني يصف عليه المثل، يقول: شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني هو ما يستفيد لكنه عنده السوء وعنده الخبز ويمر غيره وينفع الغير، وهو لا يستفيد إلا المضرة، ما حصل له شيء لكن حصل له السوء والمضرة، أو المال الذي فيه مضرة استفاده غيره وحصل لغيره. فهذا فيه زيادة ولا تناجسه. قال: باب ما يكون من الظن. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

وإنما يفتخر بشكر الله عز وجل ويعمل أعمالا صالحة تمحو السيئات ويتبع السيئات الحسنة تمحوها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكل أحد ما تجد أجل السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن وكل أمتي معافى يعني إما أنه معافى يعني معفو عنه أو أنه عوفي من الفضيحة ومن الكلام فيه ومن نشر أخباره السيئة إلا المجاهرين فهؤلاء هم الذين فضحوا أنفسهم بإعلانهم على أمور المنكرة فهم يعني معناه من ناحية الإذن يعني عندهم عدم مبالاة وعدم اهتمام معلوم ان الانسان اذا فعل المعاصي وهو غير مكترث بها وغير مهتم بها ان هذا يزيد في خطورتها وكذلك ايضا من ناحيه المعنى الاخر وهو انهم غير معافين يعني من ناحيه سلامتهم من الناس يتكلم الناس بهم بل الناس يتكلمون بهم لانهم يجاهرون ما يجاهرون بهن الفسق ويجاهرون بهن المعاصي اذا المعافاه يمكن أن تكون من العفو والسلامة والنجاة ويمكن أن تكون من أيضا من عدم حديث الناس وغمز الناس ولمزهم ونشرهم الأخبار السيئة عن الشخص الذي حصل منه يعني منه المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين فهذا الحديث يبين أن المجاهر أمر نفسه بكونه فضح نفسه وكونه لم يهتم ولم يكترث ولم يستحي لا من الله ولا من خلقه ومعلوم أن الذنب إذا استهين به أن ذلك يزيد في عظمه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار فالكبيرة إذا صحبها استغفار وخجل وحياء وندم تتضاءل وتضمحل حتى تتلاشى ويكون لا وجود لها لا كبيرة مع الإصرار الكبيرة مع الإصرار ما تكون كبيرة تهبط وتنزل حتى تكون صغيرة أو تكون لا شيء لا كبيرة مع الإصرار الإصرار الخوف والندم والحياء والوجل من الله عز وجل يقضي على الذنوب الكبيرة إذا جاء معها هذا العمل والعكس بالعكس ولا صغيرة مع الإصرار الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها ولم يخجل ولم يبالي تكبر وتضخم حتى تكون من جمل الكبائر وحتى تكون في عيلان الكبائر لا تكون صغيرة تكون كبيرة لا صحيبها قلة حياة وقلة مبالاة هذا هو معنى كلام ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وارضاه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار فالصغيرة مع الاصرار ما تبقى صغيرة في كبيرة والكبيرة مع الاستغفار ما تبقى كبيرة تبقى حلوة وتتلاشى حتى تكون صغيرة او تكون لا شيء اذا قوله كل امتي معافى الا المجاهرين يعني مجاهرة بالشيء وعدم الحياء منه وإن كان قليلا وإن كان صغيرا فإنه يكون كبيرا بسبب المجاهرة والعياذ بالله ثم بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وإن العبد يعمل العمل في الليل فيستره الله عز وجل ثم يصبح يفضح نفسه ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ولم يستقل بشكر الله بالجهر قال وإن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه هذا من المجاهرة يعني المجاهرة تكون بإعلان الفواحش وفعلها أمام الناس وتكون بالحديث عنها والإنسان يعني فعل فعلا ستره الله وهو أمر منكر فيأتي ويتحدث ويقول عملت كذا وعملت كذا. كل الحياة كل الخوف من الله عز وجل وعدم أقدام على الندم والوجل والخوف من المولى سبحانه وتعالى. وإنما المجاهرة أن يعمل العمل أن يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه ما أحد اطلع عليه إلا الله عز وجل فيلقى فيأتي فيقول لفلان يلقى رجل فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا يعني من الأمور المنكرة التي عملها وهي محرمة يعني فضح نفسه وكشف نفسه وجاهر بذلك فكان بهذا مجاهرا يعني ما دام أنه تحدث بهذا كأنه فعل هذا والناس يرون يعني ما دام أنه راح يتحدث به فهو مثل كونه يجاهر به بالعمل لأنه أعلن هذا وكشف هذا لمن لم لمن ستره الله عنه فأطلعه عليه وأظهره عليه. هل يدخل في هذا الاتيان إلى الحاكم ليحد عليه ليقيم عليه الحد؟ لا يدخل هذا لأن هذا طلب تطهير، ولكن لو أن إنسان تاب وندم وأقلع فإن هذا أولى أولى له من أن يقدم على هذا الشيء، لأن التطهير يكون به التكفير يعني لأن الحدوث كفارات يعني لو قيم على حتى أنه ما فعل، ولكنه إذا تاب وندم كأنه ما فعل لأن من تاب تاب الله عليه. فكونه يعني يستكر بسكر الله ويندم ويتوب ويتوب والله تعالى يتوب على من تاب، التوبة من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تهدم ما كان قبلها، التوبة الصادقة النصوح التي تشتمل على أمور ثلاثة إذا كانت حقوق الله وأربعة وتزيد رابعا إذا كانت حقوق العباد، أن يقلع من الذنب وأن يندم عليه وأن يحرص على أن لا يفعله في المستقبل، وإذا كان يتعلق بحقوق الناس يؤديها إليهم أو يستبيح منهم أو يستحل منهم يؤديها إليهم أو يستحل منهم فيقلع يخف يخلص الأمر المنكر ويندم على الذي فعل، يقلع يكف عن هذا الذي محرم ويقلع عنه ويندم على الذي مضى ويحرص المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان في حق الناس يؤدي الحقوق إلى أصحابها أو يستحلهم ويستبيحهم ويطلب منهم أن يجعله في حل يعني مما كان لهم عليه. وإذا تقدم للحاكم وأقر وأقيم على الحد كان كفارة، لأنه قد جاء في الحديث أن من فعل شيئا من هذه المحرمات وأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل عليه أن يتوب، إذا تاب الله تعالى يتوب على من تاب، لكنه إذا مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على ما حصل منه، ولكنه إذا عذبه وجرمه دون الشرك فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء غفر، فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحدود كفارات لمن أقيمت عليه الحد، بمعنى أن الإنسان إذا سرق وقطعت يده هذه السرقة أو هذا الجرم الذي ارتكبه قطع اليد كفر ذلك وكأنه لم يسرق لأنه قيم عليه الحد، هناك عقوبة عاجلة في الدنيا. كذلك إذا زنى وجلد أو رجم وقيم عليه الحد كان كفارا، يعني العقوبة التي يعاقب عليها بسبب الذنب لا يعاقب عليها لأنه لقي جزاءه في الدنيا. فحدود كفارات وهي جوابر كما يقولون، وجواجر أيضا، جوابر زواجر تجبر النقص الذي حصل لأنها كفارة، وهي تزجر صاحبها من العود، وتزجر أيضا غيره ممن علم بإقامة الحج، فهو يبتعد عن المعاصي لئلا يقام عليه الحج الذي يقيم على هذا. فالحدود جواجر وجوادر، جواجر وجوادر، تجبر النقص. وكأن الذي يقيم عليه الحج ما حصل منه تلك المعصية لأنه لقي عقوبته في الدنيا وجزاءه في الدنيا، وجواجر تزجره عن المعود وتزجر غيره أيضا عن اللقعة فيما وقع فيه لئلا تحصل له تلك العقوبة التي عقب عليها. سواء جاء يعني جاء هو اعترف او انكر الحج عليه ما في فرق يعني؟ كله اذا اقيم عليه الحج سواء باعترافه او باقامه البينه فالحدود كفارات. من اقيم عليه الحج كانه لم يحصل منه تلك ذلك الدرس، من اقيم عليه حج في الدنيا كان كفاره له، لقي جزاءه في الدنيا لا يعاقب عليه في الاخره مره اخرى، عقوبه معجله بس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عمر ما يتعلق بالنجوى، والنجوى هو الكلام الغير المجاهر به، لأن التناجي يعني هو الحديث أحد لأحد بإخفاء بحيث يعني لا يصل الى غيره، لانه لا يراد اعلانه وانما هو خاص لمن تحصل منه المناجات. فذكر لما سئل ابن عمر كيف سمعت نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، ذكر النجوى التي تكون بين الله وبين عبده، وان الله تعالى يدني عبده منه يوم القيامه حتى يجعل عليه كنفه يعني يستره ويغطيه بستره ويقربه منه ويكون قريبا من الله عز وجل فيناجيه، ويقول أتذكر أنك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، أنا سترتها كنت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فإن كان الإنسان قد تاب فوجود الذنب كعدمه، وإذا لم يتب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء أن يتوب عليه وأن يغفر ذلك له فعل، وإن شاء أن يعذب عذبه، ولكنه إذا عذب لا يعذب أبدا بحيث لا ينتهي العذاب كعذاب الكفار، لا، وإنما عذاب محقق، عذاب محدد له غاية ينتهي إليها، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. والمقصود من ذلك الستر، يعني ستر الإنسان عن نفسه، كل إنسان حصل منه أمور منكرة وستره الله عز وجل ولم يفضح نفسه، والله سبحانه وتعالى يغفرها له كما جاء في حديث النجوى. قال باب الكبر.